بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا بارك فيكم. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع كتاب النكاح، وحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن الصداق. لكن يعني هناك بعض الملاحظات كنا قد تركناها لضيق الوقت في الدرس الماضي، فإحنا نقرأ هذه الملاحظات أولا ثم نعود إلى درسنا اليوم وهو باب الصداق. فقلنا من هذه الملاحظات كنا نتكلم عن الكفاءة، فخلاصة ما تكلمنا عنه في الكفاءة أن الأصل أو المعتبر في الكفاءة هو الدين، المعتبر في الكفاءة هو الدين، لكن لا مانع من أن ينظر الناس فيما يصلحهم من أمور زواجهم من المسائل الأخرى كالسن والنسب ونحو ذلك، فهذه لابد لا بأس أن ينظر فيها الناس وأن يختاروا ما يناسبهم لذلك، ولا غضاضة في هذا، وقد ذكرنا الأدلة في الدرس الماضي. من الملاحظات أيضا نقول إنه من المنكرات الشائعة بين الناس أن أولياء الأمور أولياء المرأة يختارون لموليتهم الفسق والفجرة ويتركون أصحاب الدين، ويكون محل اختيارهم إلى الأموال. يعني إذا جاءه رجل فاسق شارب خمر ومنحرف في سلوكه ولكن صاحب أموال كثيرة، وجاءه رجل دين صاحب خلق ودين ولكنه فقير الحال، فإنهم للأسف الشديد يختارون صاحب المال على صاحب الدين، لأن الاختيار هنا لم يقع للدين، لما اختاروا من أجل الدنيا، فيقدمون صاحب المال على الفقير ويهملون أمر الدين ويقدمون الفجر الفسقة، وهذه طبعا ظلم لبناتهم و يعني معصية لله عز وجل. وهؤلاء مسؤولون أمام الله عز وجل، لأنه في الحديث إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. من الملاحظات كذلك كما يقول الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم رحمه وحفظه الله: اعلم أن الفقهاء الذين تشددوا في اشتراط الكفاءة وتوسعوا فيه، يعني كلهم قالوا الرجل العالم هو كفء لكل امرأة مهما كان سنها وإن لم يكن له نسب معروف، وذلك لأن شرف العلم دونه كل نسب وكل شرف. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس، من أكرم الناس؟ فقال: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا وليس عن هذا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم عن معادن العرب، يعني تسألون عن معادن العرب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا إيه إذا فقهوا. فجعل الخيرية هنا إيه مرتبطة بالتفقه في الدين والعلم. من الملاحظات، قال ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد، ولم يختلف المذهب وهو مالكي المذهب، يقول ولم يختلف المذهب يقصد به مذهبه المالكي، أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما. وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام أو ممن هو كثير الحالف بالطلاق، يعني يدقق حتى في مسألة أن تزوج لرجل كثير الحالف بالطلاق، فإن لها الحق ألا توافق على هذا الزواج وأن تطلب فسخ النكاح. فكيف إذا زوجها من رجل شارب الخمر وفاسق وكثير وأكل المال الحرام ومغتصب لأموال الناس، فالمرأة من حقها أن ترفض هذا الزواج ولا يكون هذا عقوق، لا يكون هذا عقوق للوالدين، لأن لها أن تصون نفسها. وزي ما ذكرنا المرة فاتت أن المرأة لها حق في الاختيار. خمسة، ينبغي للمرأة أن تختار صاحب الخلق والدين ولو كان فقيرا، بل إنها لو كانت غنية واختارته لدينه واستعملت مالها في الدعوة إلى الله تعالى لكانت مثابة عند الله، ولكان لها أسوة بأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. ستة، ذهب أهل العلم إلى منع المرأة من الزواج من مبتدع كالرافدي والجهمي ونحوهم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الرافدي ومن يقول لا تلزم صلاة الخمس هل يصح نكاح من الرجال والنساء، فأجاب لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا لو مشيعة ولا من يترك الصلاة، يعني لا يجوز الرجل إذا جاءه رجل مبتدع أن يزوجه هذا المبتدع الذي يفتنها في دينها كالشيعي الرافض وكالجهمية وغيرهم ممن لهم اعتقادات فاسدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني هذه هي الملاحظات اللي كانت بقيت لنا في الدرس الماضي، ونرجع الآن ونتكلم عن باب الصدق. قال الله عز وجل وآتوا النساء، نعم إيه؟ حاضر حاضر حاضر، لا خلاص مش هنقرأ تاني، لا نتكلم بالراحة إن شاء الله. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما هو الصداق؟ المقصود به المهر. فالصداق هو ما يعطيه الزوج أو ما تعطاه الزوجة من مال أو منفعة بسبب النكاح، ما يعطيه الزوج للزوجة من مال أو منفعة. مال زي إيه؟ المال ممكن يكون نقد، يعني دي لها فلوس، يعني إيه دي لها الصداق بتاعها مثلا 10,000 جنيه 5,000 جنيه 100,000 جنيه على حسب ما يتفق الناس، ما فيش تحديد معين نتكلم عليه دلوقتي إن شاء الله تعالى. طيب، وقد يكون المال عروض، يعني مش شرط يدي لها المهر فلوس، ممكن يدي لها المهر سيارة، يقول المهر بتاعك سيارة أو المهر بتاعك عمارة أو شقة أو ثلاجة أو حديقة، كما أعطى قيس بن شماس لزوجته إيه؟ حديقة، ادالها حديقة، ولما جاءت تخلعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقتهم؟ قالت نعم، فقال النبي عليه السلام اقبل الحديقة وفارقها. يبقى قد يكون نقد وقد يكون منفعة. هذا كله في المال، قد يكون مالا وقد يكون منفعة، قد يكون المهر ايه منفعة، كما حدث مع موسى عليه السلام انه اعطى منفعة لما قال له الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني تعمل عندي أجير 8 سنين، وإن أتممت 10 فمن عندك، يكون هو ده المهر. يبقى هنا ما ادلوش فلوس، سيدنا موسى ما دفعش فلوس، إنما دفع إيه؟ دفع منفع، هو أنه أجير عنده. وكما ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: زوجتكها بما معك من القرآن. قال العلماء: منفعة التعليم، المهر هنا كان إيه؟ تعليمها القرآن، والتعليم ده منفعة، فكان هذا المهر بتاعها منفعة التعليم، فكل هذا إيه؟ يصح أن يكون مهرا. وسمى الله عز وجل المهر صداق، وآتوا النساء صدقاتهن. وكلمة الصداق من حروف الصدق، يعني مشتقة من حرف الصاد والدال والقاف، وهي حروف الصدق، فكأن هذا المهر رمز وعلامة الصدق على الجدية في بناء الأسرة وتكوين لبنة في المجتمع قوية، منشأها الصدق والصداقة فيما بين الرجل وزوجه. وسماه الله عز وجل نحلا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحل العطية التي لا ينتظر منها مقابل، يعني تدي الواحد هدية وانت مش مستني منه ايه يقابلك بهدية اخرى، فهذا يقال لها نحل، كما يعطي الوالد لولده. وفي حديث النعمان بن بشير أن البشير أباه جاء للنبي عليه السلام وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني أرضا، نحلت يعني أعطيته أرض، وهبته أرض. وطبعا الأب مش مستنى من ابنه إيه يرد عليه الإيه المكافأة، فيسمى نحل. ويبقى هذه عطية يعني عينه مش فيها، وهذا يدل على تمام أو كمال المحبة في هذا الإهداء، يعني ما يعطيه الزوج للزوجة مش يقعد يقول خرب بيتي، لكن ده يعطيها هذا وهو منشرح الصدر لا ينتظر مقابل، كالشهد الذي يأتينا من النحل. وسمى الله عز وجل هذه الحشرة بالإيه؟ النحلة، لأنها تنحلك هذا الشهد وهذا العسل الطيب ولا تنتظر منك شيئا، إنما تقع على الزهور، لا تضر هذه الزهور عندما تقع عليها، ثم تخرج لنا هذا العسل الذي هو مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. فسمى الله هذا المهر صدق أو صداق، وسماه نحلا. وله أسماء أخرى كالفريضة وكالأجر، وآتيتهن أجورهن، فيسمى هذا كله بمعنى الصداق. وحكمه الصداق، حكم الصداق هو واجب، الصداق واجب في النكاح، ومعنى واجب أنه ليس بركن ولا بشرط في صحة النكاح، لكنه يجب أن يكون هناك صداق. طبعا الفروق دي هتفيدنا في هل يشترط أو هل يصح العقد، هل يصح العقد إذا لم نسمي مهرا؟ نقول له نعم، لأنه ليس بركن في العقد وليس بشرط في صحة العقد، قلنا الأركان والشروط، لكن أمر واجب بعيد عن الركنية والشرطية، يعني هو لابد منه لكنه ليس من أركان العقد وليس من شروط العقد. ومعنى ذلك إذا تزوج ولم يسمي لها مهرا فإن العقد صحيح، ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يبقى معناه أن الرجل يطلق زوجته، ما الآية كده: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، يعني هو طلقها وهي لا تكون طالق إلا إذا كانت زوجة، يبقى هو تزوجها، ما لم تمسوهن أي ما لم تدخلوا بهن، أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ما تكونش ليها مهر إذا هي زوجة ولم يسمى لها مهرا، إلى آخر الآيات، ونأتي سنرجع إليها مرة أخرى. كان نأخذ الشاهد منها أنه يجوز أن تتزوج المرأة من غير ما نكون اتفقنا على مهر، لكن لا يجوز لنا أن نتفق على عدم المهر. يبقى في فرق بين الاثنين. يعني احنا ممكن نتفق هتتجوز بنت، اهلا وسهلا اتفضل، الزواج امتى، العقد امتى، البناء امتى، وما كلمش في موضوع المهر خالص، هي زواج صحيح. لكن لو قال لي بس بشرط مش هدفع مهر، انا هتجوزها من غير ما ادفع مهر، يتجوزنا ايه؟ ما ينفعش. يبقى لو اشترط عدم المهر لا يصح، لان المهر واجب. ولو لم نتكلم في المهر فإن العقد صحيح، لأن هي كده كده ليها مهر، بنسميه مهر الايه؟ مهر المثل. ايه المثل ديت؟ يعني لو اختلفنا، تعالى يا عم الست ديت انت اتجوزتها وانت الوقت عايز تطلقها، ادينا المهر بتاعها، ما فيش مهر، اتفقناش على مهر، بس ليه مهر ولا مش مهر؟ ليها مهر. طب ندفع ازاي؟ هنا نقول له اذا كان طلاق، اذا كان طلاق يعني هو هيطلقها وما دخلش بيها، يبقى هنا ايه حاجتين اهو، طلاق وما دخلش بيها، نقول له تدفع لها متعه، طالما ما لهاش مسمى يبقى ندفع لها متعه. طيب دخل بيها نقول له لازم تديها مهر، يعني هو دخل بيها وهيطلقها نقول لازم تديها مهر، قد ايه المهر دوت؟ نقول له مهر المثل. ايه المثل ديت؟ نقول له والله نشوف بقى اختها اتجوزت بكام، الناس القريبين منها اللي في سنها من العيله اللي في المستوى الاجتماعي اللي في المرحله التعليميه بتاعتها دلوقتي، يعني اصبح برضك الناس بتبص الكلام دوت، يعني مساله ايه تعرف ما تعرف عليها تقديريه، نقول له والله فلانه وفلانه اتجوزت وغالبا بتبقى المسألة قريبة من بعض، يبقى ده مهر مثلها، تدفع زي ما أختها خدت أو قريباتها أخدت. ولو مات عنها، احنا اتكلمنا عن مسألة الطلاق، طلاق أصلناه قسمين أهو، إذا لم يدخل بها هنديله متعة، نديلها متعة، وإذا دخل بها هيديلها مهر المثل. طب لو مات عنها يديلها مهر المثل سواء دخل بها أو لم يدخل بها. يبقى في ثلاث حالات هيديها مهر المثل. في ثلاث حالات هيديها إيه؟ مهر المثل. إيه هي؟ إذا طلقها وكان قد دخل بها. إذا مات عنها وكان لم يدخل بها. إذا مات عنها وكان قد دخل بها. صح؟ وحالة واحدة هنديلها الإيه؟ المتعة. وهو إذا طلقها وكان لم يدخل بها ولم يسمى لها مهرا، يبقى ايه؟ هيدي لها المتعه. قد ايه المتعه ديت؟ المتعه ديت هو ما لهاش تحديد، العلماء ما حددوش لها تحديد، ولذلك بعض العلماء يقول لك اقل المتعه مش عارف خادم، وبعضهم يقول اقصر المتعه مش عارف كذا، هي مساله تقديريه، وربنا سبحانه وتعالى قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا ايه بالمعروف. يعني نقول تعالى ما شوف مستواك الاجتماعي ايه، دخلك ايه، والله الست ديت تستاهل كذا على حسب دخلك، راجل فقير يا دوبك مرتبه مثلا 300 400 جنيه، ها هنقول له والله مثلا متعها ب 2000 جنيه، راجل ثاني ثري جدا وعنده اموال طائله هنقول له انت دي تتمتع ب 50000 جنيه مثلا، ها. طبعا المسائل ديت المتعارف عليها ان لو دخل فيها الحاكم وقطع فيها النزاع لا باس بذلك، وان كان يعني انا شايف برضك الايه القانون يعني زودها شويه، لكن احنا نقول لا باس اذا كان هي مصلحه والناس الاهل الفقه والعلم اجتمعوا وقالوا والله احنا شايفين اللي احنا ندي المتعه على ما نتحرى عن هذا الشخص، بيعملوا الاول ايه تحريات، يجي شيخ الحارة كده ويروح يدور على الشخص ده بيشتغل ايه، طبعا لو موظف الامور ثابتة، عنده املاك تانية، عنده دخل تانية، بنشوف دخله كام كذا، فالقانون وحنقول دي مسألة اجتهادية لا بأس، فرض عليها متعة أو فرض عليه متعة، متعة الطلاق ربع دخله لمدة 24 شهر، شوف دخله كام ونديله ايه لمدة نفقة، بلاش نقول ربع دخله، نفقة 24 شهر. يعني شوف هي هذا الست ممكن ينفق عليها بكام لو كانت زوجة، لو كانت زوجة يقدر ينفق عليها في الشهر بكام، الست دي تكلفها تكاليف عيشتها كده معاك، اكل وشرب وسكن ودواء وكله على حسب مستواك بالعرف. فهذا مسألة تقديرية، عشان كده بيقول لك ايه الحاكم الشرعي له سلطة ايه تقديرية، معيش حاجة جازمة، هو بيقدر والله انا شايف الكلام دوت تستاهل في الشهر 300 جنيه ف 24 شهر يبقى تساوي كذا، تاخد المتعة بتاعتها. ها ممكن هم يجوا يطعنوا يقول لك لا ده انا كده الدخل بتاعي انتوا زودتوه شوية، بس اهم حاجة بقى فين الامانة والدين في المسائل دي. على كل هو لا يشترط هذا التقدير، لكن لا بأس أن نأخذ به، لأننا كما قلنا هي مسألة اجتهادية، وإن كنت أرى أن الناس أحسن يعني تتراحم فيما بينها، يعني حل المشاكل ديت وديا أحسن من حلها عن طريق الايه عن طريق المحاكم، وانت عارفين المحاكم ومشاكلها. نعم. فنيجي بعد كده هل يسمى، طبعا الدليل على وجوب في وجوب المهر ايه؟ قال تعالى: واتوا النساء صدقاتهن نحله، من السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه يتزوج، هل معك شيء؟ قال له ما معي شيء الا ردائي، ما الا ازاري، عن لا املك في الدنيا الا الازار اللي انا لابسه دوت. ادوا له مهر؟ قال له ماذا تصنع به؟ إنك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، التمس ولو خاتما من حديد. فبيقول العلماء لو كان الصدق مش مهم لكن مثل هذا الرجل على الأقل يعني يسامح، ما معوش حاجة خالص، لا يملك إلا إزار، حتى خاتم من حديد راح فتش في بيته ما لقاش، قال له لا أجد يا رسول الله. فهذا يدل على وجوب الايه المهر، لانه لو كان يتسامح في امر المهر لتصوم حال هذا الشخص الذي لا يجد شيئا من حطام الدنيا. فلما راى النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يجد شيئا فقال عليه الصلاه والسلام: ما معك من القران؟ قال: سوره كذا وكذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القران، اي بتعليمك اياه القران، يبقى زوجه النبي عليه الصلاه والسلام بالايه بمنفعه الايه بمنفعة التعليم. لعله لا يملك، وبعدين هيدي لها البيت اللي سكن فيه، كما يمكن سكن في عش ولا بيت، اصل البيت ده من تكاليف الحياه زي الازار بالظبط، ما يقدرش الواحد يدي هدومه ويقعد عريان، البيت ما هيدي لها البيت مهر ويقعد لا يملك شيئا. لا ممكن لا يجي في كلام المفلس وكلام ده. طيب تسمية المهر في العقد، هل يشترط أن نسمي العقد في المهر على الذي يقول له زوجتك ابنتي مثلا، يعني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى مهر وقدره 5000 جنيه، هل يشترط هذا؟ لا يشترط، لكن إن ذكر لا بأس، يعني لا مانع أن يذكر المهر في العقد، بل هذا هو الافضل، ان يذكر الايه المهر في العقد وهذا هو الافضل. وان لم يذكر لا يضر شيئا، الدليل على ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل: زوجتكها بما معك من القران، ان اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، يبقى ذكر الايه المهر في العقد. زوجتكها بما معك من القران، ذكر المهر في العقد. طلق اعتق صفيه وجعل عتقها صدقها، يبقى ذكر الايه المهر في العقد، يبقى الافضل ان يذكر المهر. لكن إذا لم يصغر لا شيء. وإن كان يعني بعض إخواننا أهل العلم يعني يقولون نرى أن المهر لو كان قليلا فنذكره أحسن، يعني نفضل أن نذكره. ليه؟ حتى يعني نرغب الناس في عدم المغالاة في المهور، عدم المغالاة في المهور. إذا زوج رجل ابنته مثلا في هذا الزمان بما معه من القرآن، موجودة ليه؟ موجودة مع الشيخ أبو ذر حفظه الله، فقط زوج ابنته، هو يقول هكذا يعني حضرت له عنصا فقال زوجت بنتي وبنتي وبنتي وبنتي وبنت أخويا وبنت أخويا وبنت أخويا وبنت أخويا وبنت أختي وبنت أختي، ذكر نحو 12 واحدة من بنات عائلته بكتاب الله، زوجهم بإيه؟ بكتاب الله. السيدة أم سلمة كان زواجها الإسلام، جاءها أبو طلحة وأراد أن يتزوجها، فهي انتهزت الفرصة في الدعوة إلى الله عز وجل، قالت ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلم، انفعش أسلم ويكون إسلامك هو صدقي. فأسلم، فكان يقولون أو كان النساء يتحدثن أنها أكرم النساء مهرا، أكرم النساء مهرا لأن مهرها كان الإسلام. فمسألة أن يذكر المهر إذا كان المهر قليل ترغيبا للناس في تقليل المهور التي تغالى فيها الناس وتباهى فيها الناس حتى صد باب الزواج في وجوه الشباب، فنقول هذا أفضل. ولكن لو كان المهر كتير نقول له بقى ما يعني خليها من الدارية أحسن، يقول له طبعا الناس تعمل عكس بقى، حتى هو لو كان المهر بسيط يقول لك بس قدام الناس يعني نختم كذا، فيقول لك بس زوجتك بنتي ب100,000 جنيه، يوم الشباب الفقراء يكشوا يقول لك أخ أبار أبيض أنا ماليش سبيل، خلينا بقى احنا كده ايه في حالنا مش هنفكر في الزواج أبدا. فهذا ايه يكسر قلوب الناس. زي مسألة برضه يا اخواننا من المسألة تحدث المفروض قلناها في موضوع الشبكة ما تحصل عند النساء، يجيبوا الشبكة ويلفوا بها على النساء واحدة واحدة ونساء العيلة ونساء الجيران ويتباهوا بهذا. طب ليه؟ الذي ينظر إلى هذه الشبكة إما حبيب وإما حاسد، يعني ده بعض الناس يحسدوك واستعينوا على قضاء حوائجكم بكتمان، قالت الشبكة يعني غالية واللي بتبص ديت امرأة كانت تتوقع أكثر من ذلك وهي ما حصلهاش النصيب دوت فتحسده. وإما أن يكون هذا الحبيب فقير فينكسر قلبه، يعني أنا يا دوبك كانت حتة خاتم ولا بيسموها إيه محبس ها وهي ديت شوف جوزك قبل، طب ليه هذه المباهاة وهذه المفاخرة وهذه؟ فلا داعي لهذا، لا داعي، يعني خلاص تلبس شبكتها وانتهى الأمر، لا داعي لهذه المفاخرة، لأن هذا كما قلنا يخسر قلوب ناس ويكون سببا لتحرك نفوس إلى الحسد ونحو ذلك. فنفس الكلام نقوله في مسألة الايه في مسألة الصدق. ويلاحظ في ذلك أمور: اعلم أن ذكر المهر ليس ركنا في العقد ولا شرطا فيه، بل هو أثر من أثر من أثاره، فإذا تم عقد النكاح دون أن يسمى لها مهرا فالعقد صحيح. قال تعالى: لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والمعنى: لا إثم على من طلق زوجته قبل المس وقبل أن يفرض لها مهرا، ويجوز بعد ذلك أن يسمي لها مهرا ولو بعد الدخول، فإن لم يسميه لها ووقع الطلاق أو الموت فلها مهر المثل. يعني احنا ممكن بعد ما نتجوز بعد سنة وسنتين واحنا ما سميناش مهر، أجي أقول يا جماعة أنا جوزت بنت فلان وما كناش اتكلمنا على المهر، أشهدكم أني قد جعلت مهرها كذا. طبعا ما يعملش الكلام ده إلا واحد نفسه سامحة، وغالبا هيكون مهره غالي. ها؟ قال أنا أشهدكم أن جعلت لها مهر لأن الناس كرموني وجوزوا له بنتهم ومرضوش. شو يا راجل ما تكلموش في موضوع يعني من أهم المواضيع. فأنا بقى إكراما ليهم أنا سأجعل لها مهري كذا وكذا. وهذا ما حدث مع هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه عقبة بن عامر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صدقة، ما تكلموش في مسألة المهر، ولم يعطيها شيئا، وكمان لما دخل بها ما ادهاش. وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم خيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإن أشهدكم أني قد أعطيتها صداقا سهمي بخيبر. فأخذته فباعته بعد موته بمئة ألف. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسرة. يعني إيه؟ سمى لها المهر بعد زمن عمر. فهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز. عشان كده احنا فرقنا بين ان واحد اشترط عدم المهر وبين واحد لم يسمي ولم يسمي مهر. الدليل على مهر المثل ده الدليل على انه ممكن يسمي بعدين، يذكر مهر بعدين. الدليل بقى على ان عند الاختلاف ما سميناش، يبقى نرجع لمهر المثل. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن علقمة قال: أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها. يعني ايه؟ مات وما فيش ايه صداق وما فيش دخول. قال: فاختلفوا إليه. طبعا ابن مسعود في بعض الروايات أجابهم بعد شهر. فقال: إن لها مهر مثل نسائها. يبقى ده مهر المثل اهو. إن لها مهر مثل نسائها ولها الميراث كامل. طبعا احنا قلنا المرأة إذا مات زوجها بمجرد يا رب يكون كتب العقد وبعد دقيقة مات. بيقولوا في الحادث بتاع الدائرة ده كان فيه عروس وعريس، صح الكلام ده ولا سمعتوا عنه؟ الحادث كان امبارح في الأول يوم الاثنين، 16 طريق القطامية، 16 عربية وتريلا خبطوا في بعض ومات بتاع 4 وأصيب 50 في جراحات خطيرة. فكانوا بيقولوا بعض الناس بيقولوا إن كان في عروس عروس، يعني أكيد كاتب كتابه راح يتجوز. طيب إذا مات الزوج ولو بعد العقد بلحظة، زوجة أصبحت زوجة ولها الميراث كامل. بعض الناس يقول نص الميراث، نص الميراث ده لو طلقها قبل الدخول. لازم تفرق بين دي وبين دي. لو طلقها قبل الدخول بيدي لها نص المهر، نص المهر. لكن لو مات عنها قبل الدخول بتاخذ المهر كله وتاخذ الميراث، تاخذ المهر كله وتاخذ الميراث. حدث ناس مره جه في الماضي يقول لك قال ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه، المساله مش حاجه حصل ما حصلش، مساله خلاص بقى في عقد زوجيه اصبحت الزوج ارتبط بيها. ونفس الكلام لو هي اللي ماتت هياخذ منها الميراث، طبعا مش هياخذ المهر بس هيدي لها المهر، هيدي لها المهر. لان يا جماعه دي برضه من مسائل الناس تتجاهلها وتتناساها. إذا مات أحد الزوجين سواء الزوج اللي مات أو الزوجة اللي ماتت لازم نبص في موضوع المهر. إذا الزوج اللي مات نقول الزوجة قبل التركة وقبل كل حاجة بالنظر الميراث خد المهر بتاعك أهو. وإذا الزوجة اللي ماتت هو بس الزوج فالح يجي يقول لك فين الورث، قبل ما تاخد الورث هات المهر بتاعك حطه على التركة، هات المهر اللي ايه بتاعها ويضاف على التركة ثم يوزع الورث على الكل وهو طبعا من ضمن الورث. يبقى هنا المهر لازم عند احد الاجلين، سواء كان الاجل المدة من احد الزوجين المهر لابد ان يضاف الى الايه تأخذه المرأة، سواء تأخذه ملكا لها زغت هي اللي عايشة، أو يكون في تركات زغت هي اللي إيه؟ هي اللي ماتت. فقال ابن مسعود: إن لها مثل مهر نسائها ولا الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى. وطبعا عبد الله بن مسعود فرح بهذه المسألة، لم يفرح بمثلها بعد فرحه بالإسلام، بمثل فرحه بهذه المسألة، لأنه وافق فيها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسمى هذه المسألة مسألة المفوضة، مفوضة لأنها لم يفرض لها مال ولكن أصبح للتفويض. معقل بن سنان، مكتوب هنا يسار بن سنان، عن يسار لا عن بن سنان. والمقصود بمهر مثلها من يماثلها من قريباتها من العصبات وذوي أرحامها وقت العقد. وإذا لم يوجد من نسائها من قريباتها فالمعتبر في ذلك من أسرة أخرى تماثل أسرتها. طيب، احنا قلنا لا يجوز ما تقدم، أو لا يعني ما تقدم أنه يجوز لنا أن نشترط عدم المهر. في فرق بين إحنا ما تكلمناش في المهر وبين إحنا اشترطنا عدم المهر. اشترطنا عدم المهر لا يجوز. فاش واحد يقول له جوز لي بنتك بس بشرط مش هدفع مهر، فاش لا تدفع مهر ولا شيء قليل، لأنه لا حد لأقله ولا لأكثره. لكن لو ما كلمناش العقد صحيح، وبقى المهر زي ما قلنا ممكن يسميه بعدين، ممكن إذا ما حصلش تسمية يبقى مهر المثل إلى آخره. وبناء على ما تقدم، فإذا طلق الرجل زوجته ولم يسمي لها مهرا، فإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها زي ما قلنا في الأول. إذا كان دخل بيها هتاخد إيه؟ مهر مثلها. ليه؟ لأن لها المهر بما استحل من فرجها. لأنه إذا حتى كان الزواج فاسد، يعني واحد تزوج امرأة ثم بعد أن دخل بها ثبت أن هذه المرأة أخته من الرضاعة، رضعت معاه 5 رضعات مشبعات وما ينفعش يعيش معاها، يبقى يحصل إيه؟ لازم يفارق، لا بد أن يفارق. طب المهر نقول له لها المهر بما استحل من فرجها، مش هتاخد المهر لأنه دخل بها. والأولاد طبعا ينسبون لأولاد شرعيين. طب لو ما كانش دخل بيها، عقد عليها ولسه ما دخلش بيها وثبت أنها أخته من الرضاعة، إيه اللي يحصل؟ نقول له افسخ العقد، والمهر مالهاش حاجة، العقد فاسد. هناك ادينا لها المهر بما استحل من فرجها، لكن هنا مش هنقول نص المهر، لأن أصلا مفيش هنا إيه؟ الزواج غير صحيح. في كلتا الحالتين الزواج غير صحيح، لكن أعطيناها المهر في الحالة الأولى لأنه بنى بها واستحل من فرجها فتأخذ المهر كاملا، ولكن إذا كان قبل الدخول لا شيء، إنما يفسخ العقد وتنتهي الأمور وكأن شيئا لم يكن. طيب، وإن كان قبل الدخول فلها المتعة. يعني واحد طلق امرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، يبقى ليها هنا إيه؟ المتعة، زي ما قلنا في أول الكلام. ها؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المصريين. وذهب بعض العلماء أن لها نصف مهر المثل، والقول الأول أقوى لوجود النص. قالوا إيه؟ تأخذ نص مهر المثل، لأن بيقيسوا بيقولوا إذا كانت هي هتأخذ مهر المثل بعد الدخول يبقى شيء طبيعي هتأخذ نص مهر المثل قبل الدخول. لكن احنا نقول هنا الآية طالما في نص يبقى الاجتهاد، ويمكن أن يكون هذا الاجتهاد صحيح على اعتبار إن هي دي المتعة، يعني يقدرون المتعة بإيه؟ بالمهر. زي ما الفقهاء لما يقدرون المتعة بنفقة سنتين، دول برضه قدروا المتعة بالإيه؟ بالمهر. فإذا كان المهر هتاخذ نص المهر، إذا كان في مهر يبقى تاخذ نص المهر مهر المثل، إذا لم يكن إيه؟ إذا لم يكن سمي لها مهرا. نقول: ومرجع المتعة ما يقدر بالمعروف حسب حاله ودخله متاعا بالمعروف بالتصالح والاتفاق فيما بينهم. قال مالك رحمه الله: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. طيب، أما إن مات أحدهما سواء دخل بها أم لم يدخل بها ولم يكن سمى للمرأة مهرا، ورثه الآخر، ورثه الطرف الثاني، وللمرأة مهر مثلها كاملا، وعليه العدة كما تقدم في حديث ابن مسعود. يبقى احنا دلوقتي قسمنا الأمر إلى ايه؟ أربع حالاتهم. ده بالنسبة للمرأة اللي ايه؟ التي لم يسمى لها مهر، قسمناها إلى أربع حالات. ثلاث حالات هتاخد فيها المهر ايه؟ كامل، مهر المثل، يعني مهر المثل كامل. حالة واحدة هتاخد فيها الايه؟ المتعة. وقلنا المتعة بعض العلماء قدرها بنص المهر المثل. ايه الثلاث حالات اللي فيها المهر كامل؟ إذا طلقها وكان دخل بها، إذا مات عنها دخل بها أو لم يدخل بها، بدول اثنين مع بعضهم يبقى كلا ثلاثة. واحدة بس اللي بها المتعة، إذا طلقها وكان لم يدخل بها. طيب، أقل المهر وأكثره إيه؟ هو أقل المهر، مفيش تحديد لأقل المهر، مفيش تحديد لأقل المهر، لأن النبي عليه السلام قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. ولا في تحديد لأكثره، لما ثبت في قول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطار من المال. والقناطير بقى ايه؟ العلماء مختلفين فيها، يا ترى هي 1000 دينار، أوقية، إلى آخره، كلام كتير. المهم هو دليل على كثرة المال، يبقى لا حد لأقله ولا حد لأكثره، لكن الشرع بينصح الناس وبيحثهم على التيسير، فخير النكاح أيسر. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض الناس الذين رآهم النبي أنهم غالوا في المهر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على بعض الناس أنه يعني دفع زيادة عن مستوى أو دفع زيادة عن ما تتحمله نفسه. فقد ثبت بالحديث أن رجلا عن أبي حضر الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفيه في مهر امرأة، فقال: كم أمهرتها؟ قلت لها قد إيه؟ فقال: 200 درهم. 200 درهم، 200 درهم دول يسوى قد إيه يا جماعة؟ تقريبا يعني 700 جرام. 700 جرام ايه؟ فض، لان الدراهم تطلق على الفضه والدنانير تطلق على الايه؟ الذهب. طبعا 700 جرام فضه مش كتير، يعني 5 جنيه يعني 3000 ونص تقريبا. 3000 ونص ممكن دول عند بعض الناس شيء تافه جدا، لكن يبدو ان هذا الرجل بالنسبه له كان ايه؟ كان شيء كتير، لأن هنثبت دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام أمهر النساء أكثر من هذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمهرهم 12 أوقية ونش، يعني 12 أوقية ونص، ودول 500 درهم. يعني هذا الرجل النبي أنكر عليه ها 200 درهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمهر 500 درهم. يبقى أكيد هذا الرجل 200 درهم بالنسبة له كان شيء كتير. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. ده يا جدع، انت لو كنت بتجيب الفلوس دي من صخره ما كنتش هتدي اكتر من اللي انت دفعته دوت. هذا كان النبي عليه ينكر عليه بهذا الاسلوب اللي فيه يعني شيء من الشده شويه، يعني كتير انك انت تنفق 200 درهم في نكاح امراه. زي ما قلنا هذا مش حد، يعني مش هنقول هو 200 درهم ما نزلتش، أو نقول أقل من 200 درهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الشخص لأن بالنسبة له 200 درهم إيه؟ كتير. فهذا يدل على أن الإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقتها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في أهل الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. أربع أواق. الأوقية جماعة 40 درهم، 4 في 40 160 درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كتير يعني، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ها انت فلوسك كتير بتقطعه من الجبل وتجيبه، مع ان هذا الرجل جاي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل على ايه؟ ان الرجل كلف نفسه فقطعته، انه جاي بيطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يساعده. يعني هو اتفق على 4 أواق 160 درهم. 160 طبعا طبعا نضربهم في ايه؟ في 3 لا الاول نضربهم نحوله جرامات، نحوله جرامات، نضرب 160 زي 200 ضربناه في 3.12% الاول عشان تحول الدراهم الى جرامات. تضرب الدرهم في 3.12% يديك عدد الجرامات، تضربه في 5 جنيه لو سعر الفضه يديك الايه؟ الفلوس اللي هي النقديه دلوقتي في الزمن احنا فيه. فده 160 اقل من 200. الثاني ال 200 النبي قال عليه ده بقى شدد عليه شويه اخطر، قال له انتوا بتقطعوا الفضه من جوه من الجبل، وهذا دليل على ان الدرهم هو الفضه. فقال: ما عندنا ما نعطيك، ده ما فيش حاجه. فهذا وهذا فيه دليل استدلنا به لو تذكروا في باب الزكاه، انه يجوز ان احنا نساعد الشباب في دفع المهور لكي نحصنهم، ويجوز ان نساعدهم من زكاه المال اذا كان الشاب لا يجد ما يزوج به نفسه. قال: ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. طيب، يبقى هذا متوقف على إيه؟ على حال الزوج من حيث الفقر واليسار، أو الإعصار واليسار. إذا كان ماله كثير يزود، وأتيتم إحداهن قنطارا. ماله قليل، خاصة أن المهر يتعلق بذمة الرجل، فلا ينبغي له أن يدفع يعني يخطب على نفسه مهرا لا يستطيع الوفاء به، لا يستطيع الوفاء به إذا طلبنا به، يعجز ويظل في رقبته وفي ذمته إذا مات ولم يترك له وفاء. قال ابن تيمية: ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يضر به إذا نقده. يعني لو قلنا له ادفع ولا هدفع هيحصل له ضرر، يعني هم دول يا دوبك القرشين الحلو. ويعجز عن أدائه إن كان دينا. لو قال لهم طب بعدين، إمتى بعدين؟ ده السنة الجاية، السنة اللي بعديها. هو عارف من نفسه إنه هو مش هيقدر يحضر الأموال الكثيرة ديت. يبقى زي بيقولوا في المثل: على قد الحافه على قد حصيرتك ايه؟ مد رجليك، اتفق على الكلام الميسر ليك. وينبغي لاهل الزوجه ان ييسروا على الشباب في ذلك والامور تسير، لكن يفضل معلق ذمته بمال المهر المؤخر هو دين في ذمه الرجل، ولو مات ولم يدفع مهرا ولم يترك وفاء مات مديونا. وانتم عارفين طبعا مسألة الدين والموت والإنسان عليه دين، إلا أن تسامحه المرأة وتعفو عنه. قلت: قال الإمام الشافعي: والقصد في المهر أحب إلي، أحب إلينا، وأستحب ألا يزيد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته، وذلك 500 درهم. وهذا ما اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كلام الإمام الشافعي يقول لك: أنا كل ما يصل يكون أحسن، ما يزودش. ويعني لو عايز يقدر يبقى زي مهر النبي عايز تسامح. طبعا هذا مش شرط، هذا استحباب الامام الشافعي، يعني ما هوش اجماع علماء. طب ايه مهر النبي عليه الصلاه والسلام؟ كم كان؟ نقول: ثبت في الحديث وقد سئلت عائشه: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لازواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وثبت عن أبو هريرة أنه كان صداق النبي عليه الصلاة والسلام، كان صداقنا إذ كان فينا الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أواق، يعني صعب أن يفهم 10 أواق، وطبق بيديه وذلك 400. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أصدق بـ 500 درهم. الأقية 40 درهم، والدرهم 3.12 من 100، فيكون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 أقية ونص في 40، يعني 500 درهم. يبقى بالجرامات 500 في 3.12 من 100 يبقى 1560 جرام، تضربه 5 جنيه زي ما بيقول أخ، ما أعرفش سعر الفضة بكام، يعني يبقى تقريبا كام؟ الألف ب5000 صح، والخمسمية ب2500 يبقى 7.5، والستين ب5 300 يبقى كام؟ يبقى 7800، 7800 جنيه بالحساب بتاعنا دلوقتي يعني. هل يلزم الواحد يكتب؟ ممكن يخليهم 10، ممكن يخليهم 20، ما فيش ايه تحديد، ممكن يخليهم 5، ما في يعني، المسألة مفتوحة. ربنا سبحانه من تيسيره انه ترك الامر، ترك الامر. وبالمناسبة طبعا القصة بتاعت اصابت امرأة واخطا عمر، دي قصة ضعيفة، لكن هي المرأة انكرت عليه بدون ذكر الايه، بدون ذكر قوله اصابت المرأة واخطا عمر، وعمر اراد ان يحدد المهور فانكرت عليه المرأة. لغاية هنا ممكن يكون صحيح. مؤخر بالنسبة للمهر، يجوز أن يدفع الزوج كله معجلا، يعني مقدم، يعني زي ما بنقول كده معجل، يعني مقدم. يقول أنا أدفع مهر مثلا 10,000 جنيه، تفضلوا يا جماعة 10,000 جنيه هم، يبقى كده إيه بقى؟ إيه معجل. ويجوز أن يجعله كله مؤخرا، المهر 10,000 جنيه بس ما عيش مقدرها دلوقتي، هدفعه بعد 2 سنين بعد 3. طبعا الناس كلها فاهمة لازم المؤخر ده يعني عند الموت، مش شرط يعني، ممكن نقول المؤخر هدفعه بعد 10 سنين، لكن هو الناس بقى عرف عندهم عند حلول احد الاجلين، لا بأس برضه اذا كتب كده في المؤخر عند حلول احد الاجلين، فهذا حق المرأة. ايه الاجلين دول؟ اللي هو الفراق بالموت او الطلاق، يعني اذا طلقتها تاخد مؤخرة، اذا مت عنها تاخد مؤخرة، اذا ماتت عني ندفع برضه في المؤخر ويكون في التركة، ده ايه الاجل. ويجوز ان يجعل بعضه معجلا وبعضه مؤخرا، يعني 10,000 هدفع 5 دلوقتي و5 عند الايه؟ حلول احد الاجلين، لا بأس كذلك. طب عند حلول احد الاجلين هل يجوز له ان يدفعه قبل ذلك؟ يعني وربنا يصل له، هو لما جه اتجوز كان حالته على قده، وربنا فتح عليه، ها، وقال له والله انا خاتب لك مؤخر 10,000، طب انا هستنى لغايه ما اموت، انا عارف اللي يحصل، خد ال 10,000 جنيه بتوعك اهم. ينفع؟ ينفع، اذا قضى ما عليه، يبقى قال ما عليه. طبعا في احكام بقى القوانين لما يدي لها يمضيها على ورقه من سلمه المهر، عشان لما يجي عند الوفاه ما نقولوش ادفع تاني، او عند الطلاق النفوس بتشح تقول له ما خدتش حاجه، يبقى اذا اعطاها لا باس، الا اذا كان بقى في ثقه، يعني في بعض الناس يعني تبلغ الثقه بالرجل وزوجته ان هو يكتب لها توكيل عام بجميع املاكه بيعا وشراء، صح؟ في بعض الازواج بيحصل بينهم كده، يجيب مرات ليه؟ لان خلاص بقى اصله هو وهي شيء واحد، كل اسراره معاها، كل اسرارها معاه، ويقول له خدي توكيل عام اهو، توكيل عام ده يعني ممكن تبيعه وتشتريه، صح؟ فهذا ما يفعلوش الا اذا كان يعني الثقه وصلت لدرجه كبيره جدا. بعض الناس ثانيه يقول لك لا، بيدي لها المصروف ويجي حسب اخر النهار، واهله وغلطت في 50 قرش نقص، يعني 20 جنيه مثلا هم ولا 50 جنيه في الصبح، ده عادي جبت ايه النهارده؟ تيك تيك تيك تيك تيك، ها؟ احد الناس اعطى لزوجتي تشتري حاجات، قعدت تقول له ده مبلغ كبير يعني، جبت كذا وكذا وكذا وكذا، وجابت له قائمه الحساب، قال لسه 50 قرش. يعني شوفوا مثلا ادينا 200 جنيه جابت له حاجات، يعني دماغها كويس انها سخرت الحاجات دي كلها، قال لسه 50 قرش، قالت له ركبت بيهم مواصلات. فيعني المسألة كده إيه الشح دوت وأحضرت الأنفس الشح، نفوس الناس بتختلف. ها؟ طبيعة طبيعة يعني نفوس الناس تختلف من شخص لآخر. فيعني المقصود هنا إن مسألة المهر المعجل والمؤخر. طيب نيجي بقى حتة الإيه؟ حتة بقى الأيمة. ها؟ يا ترى الأيمة دي إيه حكايتها؟ عشان الإخوة ساعات بيختلفوا في الموضوعات. أنا رأيي لو حبينا بقى نمشي على الكلام الصح أن الزوج عليه أن يؤسس البيت، يجيب هو الأساس ويعطي المرأة مهر إن شاء الله شيء يزيد إن شاء الله 1000 جنيه 500 جنيه ويبقى البيت بيتك، مش البيت بيتك بتاع ابن بيتك ولا نعم. ففي هذه الحالة الأمور تمشي طبيعية، ما تعودش بقى كل ما يجي يقعد على كرسي تقول له اوعى كرسي الكسر، لا اوعى كرسي ما تقعدش عند كنا ضحكت. واحيانا طبعا في بعض النساء كمان يبقى يكون صالطة اللسان، ده انت عمرك ما قعدت على العفش احنا جايبينه لك. ها طبعا دي حاجات بتولد في النفوس ايه شحناء وبتقلل من مكانة الرجل. لما المرأة تقعد تتعامل مع هذه الصورة ويحس انها قاعد في البيض يعني ايه زوج الهانم بس مفيش حاجة، هو جاي بس كده ايه ضيف وممكن في اي وقت ان هو ايه ياخد بتاعة استمارة ستة ويلاقي نفسه بره. لكن اصبح عرف الان، احنا برضك لازم نقف قدامه ولازم نشوف حكمه. بيجي يقول لهم يا جماعة ها بندفع ادفع مهر وتشتروا الحاجة ولا نجهز مع بعض، تتفقوا على حاجة من الاثنين، لا يا عم هات 20,000 احنا نحط عليهم 20,000 ونعمل البيت كله. طيب بيجوا بقى نحلل الموضوع ده، ال 20,000 نتفعهم هنعتبرهم المهر المقدم، وال 20,000 هم دفعوهم دبطوهم اصلا، فبيقولوا تعالى بقى اختم لنا قايمة. وسبب كتابة القايمة ايه؟ النفوس الشحيحة. ما هو ده نفس الموضوع، بعدك لو في ثقة متبادلة هيقولوا خلاص حاجتنا عندك مش عايزين منك ورق، لكن احنا دلوقتي عايزين ورق اكتب لنا ايمن الحاجات ديت عندك. يوم كاتب لهم ايه؟ يوم كاتب الايمن، الايمن دي اصبحت يعني امانة عنده، اصبحت امانة عنده. طبعا انا شايف المسائل كده يعني مسائل متلخبطة، لكن اصبح حكم شرعي. ما يجيش واحد يقولك لا الايمن دي ما لا، صحيح الأيمة مش شرط، لكن نمشي على الصح، أسس بيتك وادفع مهر مفيش أيمة، يبقى كده ماشيين مظبوط. وإذا حصل الفراق مفيش إلا المهر والمتعة والحاجات اللي احنا هنتكلم عليها. بنيجي نتكلم عن الطلاق، إيه حقوق المرأة إذا طلقت؟ هنتكلم عليها بالتفصيل. حتة تاني، المرأة لما تاخد المهر أو إدالها المهر مقدم 10,000 20,000 100,000 حق مين؟ حق الزوجة، ملوش حق بعد كده يجي يقول لها طب احنا كده احنا فرضنا على نفسينا ان احنا بنفرض على الزوجة ان هي تفرش البيت او تساعد في فرش البيت او تاخد مهرها وتحطه عليه كمان وتفرش البيت، مش هو ده اللي بيحصل؟ هو ده هي ده هو ده التحليل الموجود، انا بدفع المهر اهو لا هحط عليها كمان وافرش البيت، مش هو ده الترتيب الشرعي؟ ترتيب الشرعي ان الرجل يفرش، لكن لو الناس خلاص اتعرفت على كده او راضيين بكده، بس نفهم نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، ان هي دي كده شيء بما تعرف عليه الناس، لكن هذا ليس هو حق واجب لازم المراه تعمل هذا الكلام ونلزمها بهذا الكلام، هذا المهر من حقها، يجوز لها ان تتصرف فيه كيف شاء، تتصدق به، تتجر فيه، تدخره، توهبه لجوزها تاني، تعمل بيه اساس البيت، يبقى اختياري مش اجباري. فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا يبقى بتب نفس، فقلوه هنيئا مريئا. لكن احنا دلوقتي كل حاجه الزوج بيدفعها بتدفع والعين فيها، حتى الشبكه يقول يا عم الشبكه ما هي راجعه لك، ليه يا عم راجعه لها؟ وبيديها لها ومستني ياخدها منها تاني، دي هديه. ولا يجوز له الرجوع في الهدي. يبقي هذا لك يعني أنت مطلع كامل بقى أي حاجة في بيتك بعد كده بقى وتشتري بيها أي حاجة يكون ناقصك في البيت. لا كلام ده خير إيه؟ بنفرض على بنلوي ذراع المرأة ونفرض عليها ها ما لم يفرضه الله سبحانه وتعالى. ايه لو يسأل عن شيء ليه؟ احنا برضه اخي المساله مساله بالمعروف. يعني نقول للراجل هات كل حاجه ما يجيش اهل الزوجه ويقطعوا رقبته، وفي الوقت نفسه لما نقول له انت تجيب كل حاجه واحنا مش هنقول لك هات ايه لان ده من حقك، ما يروحش يجيب حاجه لا تناسب مع مستواها. المسألة كلها بالمعروف. يعني واحدة من عيلة كذا وعايشة في وضع معين، حتى قال العلماء نتكلم عن حقوق الزوجين بعد كده، إذا كانت المرأة ممن تخدم وهو خدم من بيتها كذا ها من بيت خليفة وعلى الخدم والحشم رايحين جاي، راح دخلت البيت ده ليه؟ أنت لازم تعيش العيشة اللي هي فيها. إذا هي وافقت بقى تبقى خدامة عندك ومش عايزة حاجة ماشي، لكن هي لو طلبت إن يكون لها خادم يعني خدام، يعني خادم تطلق على الرجل والمرأة ان كلها خدم وهي معيش العيشة ديت يلزمك هذا من اول ما ياخدها عنده. بعد الزواج مش لما يبقى زوج، لما يبقى زوج ليه لما يبني بيها يدخل بيها ويدخل بيتها عنه. فيعني المسألة يعني انا بقول المثل ده ليه؟ عشان ما يقولش لا يسأل عن شيء. يبقى هي مثلا عايشه يقول انا خلاص انا يعني مستواها اجيب مرتبه. طب هي مش نايمه على مرتبه، ما احنا بنقول ما فيهاش حاجه، مش عيب ان احنا ننام على مرتبه ويبقى من تيسير الزواج. لكن من حقها تقول له لا انا عايز اوضه نوم. طب اوضه نوم، في اوضه نوم ب 100,000 وفي اوضه نوم ب 5,000، نشوف مستواها ايه يا جماعه. اذا كان مستواها ده ابو 100,000 يبقى غير 100,000. انت دخلت هنا يبقى تمشي كده. هي لو تنازلت وقالت لأي حاجة إن شاء الله يا رب على حصيرة يبقى ماشي خلاص الأمور، فإن طبنا لكم عن شيء من نفسه. فما تقولش إيه يسأل لا يسأل عن شيء، يبقى في حدود كل الكلام كله يا جماعة. ربنا لو أنت قريت أحكام الزواج كلها تجد كل حاجة فيها إيه؟ بالمعروف، النفقة بالمعروف، المهر المثل بالمعروف، المتعة بالمعروف. ها يبقى الحاجات كلها هنا بالمعروف، يعني ما يتناسب مع حال الزوج والمستوى الاجتماعي له والمستوى الاجتماعي ايضا للزوجة. هذه امور لا تتجاهل في هذه المسائل. طيب الملاحظات، اظن الملاحظات اكثر قلناها اثناء الكلام. مسألة ان المهر يكون نقد او عين قلناه، يكون على منفعة كذلك قلناه. اعلم انه من اعظم الذنوب ان يضيع الرجل صداقة امرأته. يعني واحد يخطب مهر ويقول لها مش هديك حاجة. فعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج امراه فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجل فذهب باجرته، واخر يقتل دابه عبسا. اعلم ان الافضل ان يدفع، ان يعجل بضعف المهر. الافضل ان يدفع المهر ايه؟ مقدم. وإن لم يفعل فالأولى أن يعجل ببعضه، يعني يدفع المهر كله يدفع بعض المهر، لكن زي ما قلنا يجوز تأخير الكل. لكن بتكلم على الأفضلية هنا بقى إيه؟ أن يعطيها شيئا مقدما ولو أبقى شيئا مؤخرا فلا بأس. اعلم أن المهر المؤخر دين في ذمة الزوج وعليه الوفاء به في أي وقت. زي ما قلنا إذا كان في جه قبل أحد الأجلين ودفع فيجوز له ذلك. الصداق حق كامل تمتلكه الزوجة وتتصرف فيه كيفما شاءت. قلناها أيضا لا تجبر المرأة أن تتجهز من صداقها بشيء ولا بغيره من المال، فالصداق كله لها لا إذن الزوج منه ولا اعتراض. قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إلا أن تكون طبعا بطيب نفس، لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا.